وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وكفى